الوصية بالاعتصام بالله عز وجل من الكفران والحسد. الشكوى دي ليها سبب من اتنين، او ممكن يكون الاتنين مجتمعين، ان حد حسدك على القرآن، او ان حضرتك عملت ذنب ما ينبغيش لأهل القرآن ان هم يعملوه. والله اعلم، يا اما الاتنين، ان الواحد عمل ذنب ما ينبغيش لأهل القرآن ان هم يعملوه، ثم اتشال بقى الحفظ والحرز اللي الانسان مستخبي جواه، فسلط على الانسان الحسود فوقع بسهولة. فالوصية بعلو الهمة في الذكر والاعتصام بالله عز وجل من الذنوب، وخصوصا ذنوب البصر وذنوب الضغائن والحقد وذنوب الخلوات، لان المفروض اهل القرآن يكونوا بعيد عن كده. ثانيا الذكر الكثير اللي يعصم الانسان من الحسد، وستر التوفيق. كل مش كل ما ربنا يكرمني بحاجة اقول الدنيا كلها. سيدنا اظن ابراهيم بن ادهم او غيره من السلف، واتمنى ان الكلمة دي ما نقولهاش كتير، ما نقولش الكلمة دي كتير، يعني اسمع مني الكلمة دي وما تقولهاش لحد. سيدنا ابراهيم بن ادهم او غيره من السلف قال: ما رأيته احسد من اهل القرآن. هم ليه؟ يعني المقصود ان اهل القرآن كلهم نفسهم يبقوا متفوقين، فعلشان التوفيق بيغاروا من بعضهم ويتنافسوا في القرآن الكريم. فخليك حريصا من اهل القرآن، حتى لو كان اللي بيسمع لي، حتى لو كان اللي بينافسني، اني ما خليهمش يتمكنوا من ان هم يعرفوا ان انا اتقنت وان انا اتحسنت وان انا بقيت افضل، ونستر النعمة دي حتى نبلغ التوفيق والاستمرار والثبات. البكاء علامة حسد، ويزول بالذكر الكثير. ربنا يعصمكم ويعافيكم يا رب.